القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد منتصر محمد منتصر المقيم في شقة رقم 24 عمارة رقم 12 بمساكن القوات المسلحة عزبة الرئيس المطرية محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بيقول فيها: أنا حضرات عديت 45 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم التعاون الزراعي من 21 سنة، متجوز، عندي 3 أولاد، بشتغل؟ طبعا بشتغل مهندس زراعي. بقبض مرتب؟ والله بقبض مرتب. كام بقى المرتب يا حضرات؟ قبل الخصومات والضرائب 400 جنيه. والله 400 جنيه زي ما بقول لحضراتكم كده. بيتخصم منهم كام؟ بيصفوا يعني على 300 وشوية. يعني انت عاوز تفهمني انك بتشتغل ب 11 12 جنيه في اليوم؟ لا لا لا لا، كلامك غير منطقي. وبعدين على رأي المثل يا اخي، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. نعم، هو ايه علاقة المثل ده بكلامي يا باشا؟ ملوش علاقة، بس المثل عجبني. وبعدين سيب بقى الموضوع الاساسي واتكلم بقى في الامثال والحاجات دي. ما تفهمني يا استاذ، انت بتشتغل ازاي كده يعني؟ انا اول ما اشتغلت مهندس زراعي في ادارة مكافحة ناقلات الامراض بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، والكلام ده كان بتاريخ 20 فبراير 2013. وكان شغلي يا حضرات بنظام العقود الموسمية اللي بتتجدد كل 55 يوم، والمرتب الإجمالي 400 جنيه. وقتها قلت ماله، نتحمل لغاية ما يتم التثبيت والحال يتعدل، خصوصا يعني ان الظروف العامة كانت في 2013 مش ولابد. واشتغلت شغل إضافي علشان نقدر نعيش. بقيت أخلص شغلي الحكومي وأجري جري على شغلي الخاص، داير في ساقية حضرات. ونقلوني البهوات في إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، واستلمت العمل واشتغلت والحمد لله بشهادة الكل، وكنت على قد المسؤولية. لكن 10 سنين يا حضرات وأكتر وأنا على نفس المرتب اللي هو أقل من 400 جنيه. ما ينفعش يا حضرات طبعا الكلام ده. مفيش تأمين اجتماعي، مفيش تأمين صحي، مفيش فلوس للمعيشة من خلاص أساسك. خلاص يا أستاذ، ايه تفكرنا من على ودنا؟ ما احنا عارفين يا أخي، عارفين كل حاجة وساكتين. ورقكم في التنظيم والإدارة كلها أيام وهتتثبت. ولما طالت المدة وما جاش أي رد، خدنا بعضنا ورحنا على التنظيم والإدارة نسأل عن سبب التأخير لعل المانع يكون خير. وهناك البهوات قالوا لنا لسه في اوراق تخصكم ما جاتلناش من المديريه، خلوهم يبعتوا لنا كل الاوراق المطلوبه واحنا نخلص اجراءات التثبيت. طلعنا جري على المديريه وقلنا لهم يا حضرات شوفوا لنا ايه الاوراق الناقصه واحنا نوديها بنفسنا علشان نخلص بقى. لا لا لا يا استاذ، احنا كل اوراقنا سليمه وكله تمام التمام وعلي الحال. واسال صديقي صبح اهو، هو اللي واقف هناك ده بيعمل لي شاي بالقرنفل، روح اساله. وعلى هذا الحال يا ساده يا مسؤولين بالدوله، تايهين بين الشغل في الحجر الصحي في مطار القاهرة والإدارة اللي مش عاوزة تتحرك والتنظيم والإدارة اللي بيقول لسه في أوراق ناقصة وياريتوا بيحددها علشان نعملها. لا، كله كلام في كلام في كلام. نعمل إيه ونقول لمين؟ تعبنا يا حضرات. علشان كده احنا بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن همسة عتاد. أحمد السعيد، رضا سليماني.